بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في أنه إذا كان في أحد طرفي العلم الإجمالي خطاب مختص، فهل ينحل به العلم الإجمالي أم لا؟ وذكرنا أن هناك صورتين، ووقع الكلام في الصورة الثانية، وهي ما إذا كان الخطاب المختص هو الأصل الحاكم، كما إذا علمنا إجمالاً بنجاسة أحد المائين، وكان في أحد المائين استصحاب للطهارة، فهل أن أصالة الطهارة في المائين تسقط بالإجمال وتصل النوبة إلى جريان استصحاب الطهارة في ماء أليف بلا معارض وينحل به العلم الإجمالي كما أفاده السيد الشهيد أعلى الله مقامه؟ وتنقيح الباحث أن المعارضة بين استصحاب الطهارة في ماء أليف وأصالة الطهارة في ماء باء فرع تمامية الشروط لجريان أصالة الطهارة في ماء أليف، أي إذا كان المقتضي موجودان والشرط متحققان والمانع مفقودان، فحينئذ ستحصل المعارضة بين أصالة الطهارة في ماء باء واستصحاب الطهارة في ماء أليف. فلا بد أن ندقق، هل أن أصالة الطهارة في ماء باء واجدة للمقتضي والشرط وفاقدة للمانع كي تتحقق المعارضة بينها وبين استصحاب الطهارة في ماء أليف أم لا؟ فالكلام أولاً حول وجود المقتضي، هل أن المقتضي لأصالة الطهارة موجود أم لا؟ والمقتضي هو عبارة عن أصل الظهور، أي هل أن دليل أصالة الطهارة له ظهور في الإطلاق بحيث يشمل بإطلاقه جريان أصالة الطهارة في ماء باء أم لا إطلاق لا؟ ويبتني هذا الباحث على النظر إلى ماء أليف، حيث إن في ماء أليف أصلا حاكما ألا وهو استصحاب الطهارة. فيأتي السؤال: هل أن وجود الأصل الحاكم في موردين رافع للظهور أم رافع للفعلية؟ يعني هل أن دليل أصالة الطهارة لا إطلاق له لماء أليف لوجود أصل حاكم، أم أن الإطلاق منعقد لكن لا فعلية له، أي لا حجية له مع وجود الأصل الحاكم؟ فهل الأصل الحاكم مانع من أصل الظهور أم أنه مانع من الحجية؟ والذي يترتب على هذا السؤال هو وجود المقتضي في طرف باء وعدمه. فوجود المقتضي في طرف باء يتوقف على تنقيح هذه النقطة في طرف أليف. فإن قلنا بأن الأصل الحاكم رافع لأصل الظهور، أي أن استصحاب الطهارة مع جريانه يمنع من أصل الإطلاق لدليل أصالة الطهارة، فلا إطلاق للدليل بحيث يشمل طرف أليف لأن فيه أصلا حاكمان. إذن فبالنتيجة من الأساس دليل أصالة الطهارة لا ظهور له في الشمول لطرف أليف أصلا. لما؟ لأن فيه أصلا حاكما، فإذا لم يكن له ظهور من الأصل في الشمول لطرف أليف، إذن ظهوره في الشمول لطرف باء لا مانع منه، حيث إن ظهوره في الشمول لطرف باء فرع عدم ظهوره في الشمول لطرف أليف. إذ لو كان ظاهرا في الشمول لكليهما لحصل شنو؟ إجمال له، إذ لا يمكن أن يكون شاملا لطرفي العلم الإجمالي في آن واحد. فإذا لم يشمل أحد طرفي فشموله للآخر متحقق. إذن إذا قلنا بأن استصحاب الطهارة أصلا يمنع ظهور دليل أصالة الطهارة في الشمول لطرف أليف، فلا شمول له لهذا الطرف من الأساس، فلا مانع حينئذ من شموله لطرف باء، إذ بالنتيجة دليل أصالة الطهارة لم يشمل طرفي العلم الإجمالي كي يسقط بالإجمال الداخلي كما يقول السيد الشهيد. فإذا شمل طرف باء حصلت المعارضة بينه وبين استصحاب الطهارة في طرف أليف. أما إذا قلنا كما هو الصحيح بأن الأصل الحاكم لا يرفع الظهور، وإنما الأصل الحاكم يمنع الحجية، فلا حجية للأصل المحكوم مع جريان الأصل الحاكم، لا أن دليله لا ظهور له في الشمول لهذا المورد. فغاية ما يترتب على استصحاب الطهارة في طرف أليف أن لا حجية لأصالة الطهارة في هذا الطرف، لأنه لا ظهور لها، لا حجية لها. وعدم حجيتها لا يعني عدم الظهور. إذن ما زال دليل أصالة الطهارة ظاهرا في نفسه لولا المانع من شمول شنو؟ ظاهرا في نفسه لولا المانع في شمول الطرفين، أي طرف باء وطرف أليف. فإذا كان دليل أصالة الطهارة كذلك، إذن حينئذ يأتي فيه كلام السيد الشهيد فيقول بأن احتفاف هذا الدليل، نعم لولا هذا الاحتفاف لكان شنو؟ شاملا لهما. لكن احتفاف هذا الدليل بالارتكاز العقلائي على أن لا يضحى بغرض لزومي لأجل خاطر غرض ترخيصي، فلا محال حينئذ يسقط دليل أصالة الطهارة في كلا الطرفين، فيجري استصحاب الطهارة في طرف ألف بلا معارض وينحل به العلم الإجمالي. وهذا ما ذهب إليه السيد الشهيد. فالمسألة بنظر السيد الشهيد تبتني على هذه النكتة، وهي أن وجود أصل حاكم في الطرف الآخر هل هو مانع من أصل الظهور أو مانع من الحجية؟ فإن كان مانعا من أصل الظهور إذن فبالنتيجة ظهور دليل أصالة الطهارة في طرف باء فعلي، ومقتضى ظهوره ومقتضى كونه ظاهرا في الشمول لطرف باء شنو؟ معارضته مع استصحاب الطهارة في طرف ألف، فلا انحلاله. وأما إذا كان الأصل الحاكم في طرف ألف لا يمنع من الظهور، يمنع من الحجية، إذن فدليل أصالة الطهارة لولا الارتكاز العقلائي ظاهر في الشمول لكلا الطرفين، وببركة الارتكاز سقط بالانصراف، فيجري استصحاب الطهارة في طرف ألف بلا معارض وينحل به العلم الإجمالي. لا ما فهمه المقرر من كلامه وأشكل عليه فراجع ودقق، ولكن يلاحظ على ما أفاد قدس سره من أن دليل أصالة الطهارة لا يشمل الطرفين بالانصراف أو ما يعبر عنه بالإجمال الداخلي، وذلك ببركة احتفاف دليل الأصل بالارتكاز العقلائي القائم على أنه لا يضحى بغرض لزومي من أجل غرض ترخيصي. فهنا نتساءل، وقد ذكرنا هذا الإشكال في بحث الترخيص المشروط، وهو أنه هل يستفاد من دليل الأصل العملي الترخيص المشروط أم لا؟ ذكرنا هذا السؤال في ذلك المورد، وهو أن مؤدى كلام السيد الشهيد قدس سره هل هو سقوط الإطلاق الأحوالي ببركة احتفافه بالارتكاز العقلائي أم سقوط الإطلاق الأفرادي؟ أي هل أن مدعى السيد الشهيد أن نتيجة احتفافي دليل الأصل بهذا الارتكاز العقلائي أنه أصلاً لا يشمل الطرفين فهو منصرف عن مورد العلم الإجمالي، أم أن نتيجة كلامه أن الإطلاق الأحوالي لدليل الأصل سقط، يعني شمول دليل أصالة الطهارة لطرف باء ليس له إطلاق أحوالي بحيث يشمله حال شموله لطرف ألف، فالساقط هو هذه النقطة، هذا الإطلاق لا شمول له لطرف شنو باء حال شموله لطرف ألف، فالساقط هو الإطلاق الأحوالي. وأما الإطلاق الأفرادي وهو أن يكون شاملا لطرف باء في نفسه لا بقيد شموله لطرف ألف، فهذا مما لا مانع منه. ومن الواضح أن الاحتفاف بالارتكاز العقلائي غاية ما يمنع الإطلاق الأحوالي، لأن الارتكاز العقلائي يقول لا يضحى بغرض لزومي لأجل غرض ترخيصي. ومن الواضح أن هذه التضحية إنما يتصور مع وجود إطلاق أحوالي، أي يشمل طرف باء حال شموله لطرف ألف. أما إذا سقط الإطلاق الأحوالي وكان شاملا لطرف ألف في نفسه لا بقيد شموله لطرف باء، فالارتكاز العقلائي حينئذ لا يمانع من ذلك. إذن فغاية ما يترتب على كلامه قدس سره سقوط الإطلاق الأحوالي، سقط الإطلاق الأحوالي انتهى. ولكن هل المعارضة تنتفي بسقوط الإطلاق الأحوالي أم أن المعارضة باقية؟ أي أن الإطلاق الأحوالي لدليل أصالة الطهارة بعد سقوطه هل يرفع المعارضة بين استصحاب الطهارة في ماء ألف وأصالة الطهارة في ماء باء، أو أن المعارضة تبقى؟ ذكرنا هناك في مسألة الترخيص المشروط أن الأعلام قدس الله أسرارهم بحثوا هذه النقطة في تعارض الأدلة في أواخر الأصول، بحث التعادل والتراجيح، حيث ذهب البعض بأنه إذا تعارض خبران، خبر يدل على وجوب الجمعة تعيينا وخبر يدل على وجوب الظهر يوم الجمعة تعيينا، إذا تعارض الخبران فالمعروف بينهم أن دليل الحجية لا يشمل المتعارضين لأنه تعبد بالمتناقضين وهو قبيح، ولا يشمل أحدهما المعين لأنه ترجيح بلا مرجح. فطرح في مقابل ذلك بأنه أي مانع من أن نقول حجية أحدهما مشروطة فيرتفع التعارض، لأن التعارض بينهما تعارض بين الإطلاقين، يعني بين إطلاق دليل الحجية للخبر الأول وإن كان الثاني حجة، وإطلاق دليل الحجية للخبر الثاني وإن كان الأول حجة، فالتعارض في الواقع بين الإطلاقين، أي أن الإطلاق الأحوالي لدليل الحجية لأي منهما يعارض الإطلاق الأحوالي لدليل الحجية في الآخر، فلا يمكن أن يقال بأن ألف حجة وإن كان با حجة، لأنه يلزم منه التعبد بالمتعارضين، وبا حجة وإن كان ألف حجة، لأنه يلزم منه التعبد بالمتعارضين. فبما أن التعارض بين الإطلاقين الأحواليين فنتخلص من هذا التعارض برفع اليد عن أحد الإطلاقين في أحد الطرفين، فنقول مثلا دليل الحجية يشمل ألف على إطلاقه، ولكن لا يشمل باء إلا عند ترك الأخذ بألف، أو لا يشمل باء إلا عند اختيار باء، فيكون دليل الحجية بالنسبة لباء شنو مشروطا، ويبقى دليل الحجية بالنسبة لألف مطلقا، وترتفع المشكلة. إذ المشكلة بين الإطلاقين الأحواليين، فإذا سقط أحدهما بالاشتراط في أحدهما ارتفعت المشكلة. وأجيب عن هذا الطرح في مورده بأن هذا لا يجدي، والسر في ذلك، حتى لو كانت الحجية في باء مشروطة، فإن إطلاق الحجية في طرف ألف يتعارض مع الحجية في طرف باء حين تحقق شرطه، فيتعارض الإطلاق الأحوالي في طرف ألف مع الإطلاق الأفرادي في طرف باء، لأننا غاية ما صنعنا أن رفعنا اليد عن الإطلاق الأحوالي في طرف باء، ولكن الإطلاق الأفرادي بمعنى أصل شمول دليل الحجية له ما زال باقيان. فيقال حينئذ إن الحجية في طرف ألف بما أنها مطلقة يتعارض إطلاقها مع أصل الحجية في طرف باء الذي ثبت بالإطلاق الأفرادي. فمثلا لو كان الشرط هو أن لا يأخذ بأن قال إن ألف حجة مطلقا وباء حجة إن لم تأخذ بألف، ففي فرض عدم الأخذ بألف صار باء حجة، وفي هذا الفرض ألف مطلق في الحجية، فيقع التعارض بين الفعلية الحجيتين في هذا الظرف. ونفس الكلام نقوله في الأصول العملية في أطراف العلم الإجمالي. فإذا أردنا أن نطبقه على محل البحث فنقول بأن المفروض أن استصحاب الطهارة في طرف ألف حجيته مطلقة، لأن الإطلاق الأحوالي لاستصحاب الطهارة في طرف ألف لا موجب شنو لسقوطه. فيقول دليل الحجية بأن الإطلاق الأحوالي لاستصحاب الطهارة في طرف ألف تام، ولكن الإطلاق الأحوالي لأصالة الطهارة في طرف باء ساقط، إلا أن الإطلاق الأفرادي باق. فكأننا قلنا مثلا بأن دليل أصالة الطهارة يجري في طرف باء في نفسه، وجريان أصالة الطهارة في طرف باء في نفسه مع غمض العين عن جريان شيء في طرف ألف هل يرفع التعارض؟ لا يرفع التعارض، لأنه يبقى التعارض بين إطلاق الترخيص في طرف باء وأصل الترخيص، بين إطلاق الترخيص في طرف ألف وأصل الترخيص في طرف باء، بين إطلاق التعبد بالطهارة في طرف ألف وأصل التعبد بالطهارة في طرف باء، فإن نكتة التعارض وهي قبح الترخيص في المخالفة القطعية واحدة. فإذا تخلص السيد الشهيد أعلى الله في الخلد مقامه من الإطلاق الأحوالي لدليل أصالة الطهارة بلحاظ احتفافه بالمرتكز العقلائي لا يخلص الباب من المعارضة، بحيث يكون موجبا لانحلال العلم الإجمالي، بل يبقى التعارض بين الإطلاق الأحوالي لاستصحاب الطهارة في طرف ألف وأصل جريان أصالة الطهارة في طرف باء المستفاد من الإطلاق الأفرادي. هذا كله فيما يتعلق بالمقتضي، هل أن هناك مقتضي لجريان أصالة الطهارة في طرف باء أو لا يوجد مقتضي؟ قلنا المقتضي موجود. نأتي للأمر الثاني، فلنفترض أن المقتضي موجود، لكن قد يدعى بأن الشرط أي شرط جريان أصالة الطهارة في طرف باء غير موجود هذا الشرط. والمقصود بالشرط هل أن أصالة الطهارة في طرف باء متأخر وجودا عن استصحاب الطهارة في طرف ألف كي لا يكون معارضا معه، أو ليس متأخرا وجودا؟ إذ قد يدعى في بعض الكلمات التأخر الوجودي، لأن يقال لا تجري أصالة الطهارة في طرف باء حتى تسقط أصالة الطهارة في طرف ألف، لأنه مع جريان أصالة الطهارة في طرف ألف سوف يحصل شنو؟ التعارض بين أصالة الطهارة في طرف ألف وأصالة الطهارة في شنو؟ في طرف باء. إذن جريان أصالة الطهارة في طرف باء فرع سقوط أصالة الطهارة في طرف ألف، لا تتعب لا تنعس يا شيخ محمد، وسقوط أصالة الطهارة في طرف ألف فرع شنو؟ جريان الأصل الحاكم وهو استصحاب الطهارة، لأنه إذا جرى سقطت أصالة الطهارة فيه، فالنتيجة هي أن أصالة الطهارة في طرف باء متأخر عن استصحاب الطهارة في طرف أليف، إذ ببركة جريان استصحاب الطهارة في طرف أليف سقطت أصالة الطهارة فيه، وإذا سقطت أصالة الطهارة فيه جرت أصالة الطهارة في طرف باء، فجريان أصالة الطهارة في طرف باء متأخر عن جريان استصحاب الطهارة في طرف أليف، وما كان وجوده متوقفا على وجود شيء فكيف يكون معارضا له؟ فإذا كان جريان أصالة الطهارة في طرف باء متوقف على استصحاب الطهارة في طرف ألف فكيف يكون معارضا له؟ والمعارضة فرع المعاصرة في الوجود، فإذا كان هو متوقفا عليه فكيف يكون معارضا له؟ قد يقال هكذا، ولكن الصحيح يأتي بحثه إن شاء الله. ما وصلنا إلى